بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 31 من التعليق على كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. احنا سبق معنا في الدرس السابق ذكر جملة من الحقوق العامة أو حقوق الله تعالى التي يجب على الإمام أن يراعيها وأن يقوم بها. بداية الكلام اليوم هنبدأ في الكلام على الحقوق الخاصة. الحقوق الخاصة، ولن نتذكر في أول الكلام على الكتاب شيخ الإسلام رحمه الله ذكر من ضمن الواجبات التي يجب على الحاكم أن يقوم بها أو ولي الأمر أن يقوم بها القيام بالحقوق العامة والحقوق الخاصة. الحقوق العامة سبقت معنا اللي هي الحدود والتعزيرات وفتح باب الطاعة للناس وتشجيع الناس على الطاعة وإغلاق باب المعصية أمام الناس وهكذا. وهذا استغرق من الكتاب حوالي الثلث تقريبا، موضوع الحقوق العامة والكلام على الحدود. يبدأ الكلام الآن إلى آخر الكتاب إن شاء الله أو قبل آخره بقليل في الكلام على الحقوق الخاصة، حقوق الآدميين التي يجب على الحاكم أن يراعيها وأن يؤديها إلى أهلها. قال شيخ الإسلام: وأما الحقوق والحدود التي لآدمي معين فمنها الدماء. مش عندكم ولا ايه؟ عندكم النفوس. ماشي، هو الدرس اليوم هيكون فيه أشياء كتير من عندكم فيه أخطاء مطبوعية، لكن المعنى لا يختلف. مش تفضل 239. فيقول شيخ الإسلام: وأما الحقوق والحدود التي لآدمي معين فمنها الدماء. معنى الدماء هنا اللي هو القصاص، يعني من قتل شخصا عمدا عدوانا متعمدا فعليه القصاص، هذا المقصود. قال الله تعالى: قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. شاهد من الآيات قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ، إلى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يعني أول قضاء يقضى يوم القيامة بين الناس الحقوق التي بينهم في الدماء، يعني في القصاص، يقتص المظلوم أو المقتول ممن قتله. وقد قال العلماء: أكبر الكبائر بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله بغير الحق. أكبر الكبائر بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله بغير الحق. والقتل ثلاثة أنواع، أحدها العمد المحض. مش عندك ولا شخمت؟ ماشي. القتل ثلاثة أنواع، أحدها العمد المحض، وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا. هذا تعريف العمد المحض، هو قتل العمد العدوان، أن يقصد من يعلمه معصوما، يعني إنسان معصوم الدم لا يجوز اعتداء عليه، بما يقتل غالبا. ضربه مثلا بمسدس، قتل عمد أو لا؟ قتل عمد، حتى لو قال لم أقصد قتله. ليه؟ لأن المسدس يقتل غالبا، لو طعنه بسكين فمات قتل عمد أو لا؟ قتل عمد، حتى لو قال لم أقصد، لأن الطعن بالسكين في الغالب يحصل منه الموت، يقتل غالبا. كذلك لو ألقى عليه مثلا حجر كبير جدا مثلا من الدور الثاني فمات، قتل عمد أو لا؟ قتل عمد، حتى لو قال جزاك الله خير، حتى لو قال لم أقصد. ليه؟ لأن هذا الحجر الثقيل يقتل غالبا. فهذا هو الضابط عند العلماء في قتل العمد، في القتل العمد، أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا، ولا يشترط أن يقول أنا قصدت أن أقتله، لا، سواء قصد القتل أو لم يقصد لا يعنينا. الذي يعنينا هو الآلة التي ضرب بها، إذا كانت الآلة تقتل غالبا فهو قتل عمد، إذا كانت الآلة لا تقتل غالبا فهيأتي القسم الثاني أنه شبه عمد وليس عمدا. قال: سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه، أو بثقله كالسندان وكوذين القصار. كوذين القصار عندي في الهامش بيقول هو خشبة كبيرة ثقيلة، يعني لو ضربه بخشبة ثقيلة على رأسه فمات، قتل عمد أو لا؟ قتل عمد، لأن هذه الخشبة تقتل غالبا. لكن لو قتله، لو ضربه بعصا صغيرة على رأسه فمات، قتل عمد؟ لا، لأن هذه لا تقتل غالبا. هذا يأتي معنى أن يكون شبه عمد وليس عمدا. أو بقطع النفس عنه، خنقه مثلا، كالتغريق والخنق أو بغير ذلك كالحريق والإلقاء من مكان شاهق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح وسقي السموم القتالة ونحو ذلك في الأفعال. فهذا إذا فعله القاتل وهو بالغ عاقل والمقتول معصوم مكافئ له، وجب فيه القود، القود اللي هو إيه؟ القصاص، القود اللي هو القصاص، وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، وإن أحبوا عفوا. إذن بيخيروا بين كم شيء؟ ثلاثة: القصاص، الدية، العفو. القصاص، الدية، العفو. وهل لهم أن يعفوا عن الدية بغير رضا القاتل؟ فيه خلاف مشهور من الفقهاء، وليس لهم، فيه خلاف مشهور من الفقهاء. يعني إذا قالوا لا نريد القصاص ونريد الدية، هل يلزم القاتل بالدية؟ أو الخيار في هذا للقاتل نفسه، يقول لن أعطيكم الدية مثلا ولكن لكم القصاص. المؤلف يقول في هذا خلاف بين الفقهاء، والصحيح أن لهم العفو عن القصاص إلى الدية، والخيار في هذا لأولياء المقتول وليس للقاتل. فولي المقتول هو الذي يحدد هل يريد القصاص أو يريد الدية، وليس القاتل. وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل لا من قبيلته ولا من غيرهم. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قالوا في التفسير: لا يقتل غير قاتله. شوف الآن: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، له سلطة وله قوة، فلا يسرف في القتل. يعني لا يسرف في القتل؟ قال: لا يقتل غير قاتله، يقتص من القاتل فقط، أما سوى القاتل لا. وعن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بدم أو خبل، والخبل الجراح، يعني جرح في يده أو رجله أو وجهه، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية. يقتل له قصاص، يعفو يعني يعفو مجانا لا قصاص ولا دية، أو يأخذ الدية، الخيار الثالث. فالحديث يدل على أن هذه الأشياء الثلاثة مين مخير فيها؟ القاتل ولا ولي الدم؟ ولي الدم. فمن فعل شيئا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني لو قال أنا أريد الدية ثم أخذ الدية وقتل القاتل، ده المقصود بالحديث، فمن فعل هذا فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فمن قتل بعد العفو، أو عفو برضه راح قتل، أو عفى وبعدين ذهب للقتل ماشي، أو قال أعفو عنه ثم راح وقتله، ينطبق عليه الحديث. فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء، حتى قال بعض العلماء:

وإذا أصلح مصلح بينهم فيصلح بالعدل، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول فإنه أفضل لهم، كما قال تعالى: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. قال أنس: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر. فأما الذمي فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم، كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجرا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقا، ومنهم من يقول بل هو كفء له، وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد. ذكر المؤلف هنا خلاف في قتل المسلم بالذمي، وقال إن قول الجمهور أن المسلم لا يقتل بالذمي، وهذا دليل الحديث السابق: لا يقتل مسلم بكافر، فالمسلم لا يقتل بالكافر. قال: ولا تعتبر المكافأة في العدد عند جماهير العلماء، بل لو قتل عدد واحدا قتلوا به، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم به. ومعنى تمالأ يعني تواطأ، لو اتفق أهل صنعاء على قتل رجل لأقدتهم به، يعني لقتلتهم به قصاصا. وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الذين شهدوا على رجل بالسرقة فقطعه ثم رجعوا عن الشهادة فقال: لو أعلم أنكم تعمدتم لقطعتكما. وكذلك يقتل الذكر بالأنثى عند الجماهير، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اليهودي بالمرأة قصاصا. وبهذا ينتهي الكلام على النوع الأول من أنواع القتل، اللي هو القتل العمد. قال: النوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد، وهذا يسميه علماء شبه العمد أو خطأ العمد، إما يسمى شبه العمد أو خطأ العمد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 خلفة في بطونها أولادها. ألا إن في قتيل الخطأ شبه العمد. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيه نوع من أنواع القتل شبه عمد. إيه ضابط شبه العمد؟ شبه العمد هو أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا. وذكر في الحديث ما كان بالصوت والعصا، الصوت هو العصا الصغيرة، ضربه بعصا صغيرة فمات، هذا عمد أو شبه عمد؟ شبه عمد، لأن العصا الصغيرة لا تقتل في الغالب. رماه بحجر صغير فمات، عمد أو شبه عمد؟ شبه عمد، لأن الحجر الصغير لا يقتل في الغالب. لكن لو رمى بحجر كبير فمات يعتبر قتل عمد. فسماه شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه بالجناية لكنها لا تقتل غالبا، فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما يقتل، ولهذا سمي اسما بين الأمرين، هو لم يتعمد القتل وتعمد الضرب، تعمد الضرب اللي هو الجناية ولم يتعمد القتل، فسمي شبه شبه عمد. وهذا لا قود فيه عند الجمهور، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مفيش قصاص، فالقصاص فقط في قتل العمد، لكن شبه العمد لا قصاص فيه. وهذا لا قود فيه عند الجمهور كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه الدية، وهل هي على القاتل أو على عاقلته فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره. والصحيح هو قول عامة العلماء وبعضهم ينقله إجماعا أن الدية على العاقلة. مين العاقلة؟ اللي هم العصبة، أقاربه الذكور من جهة الأب، اللي هو الإخوة وأولادهم وأبنائهم والأعمام وأبنائهم وأولاده عصبة، اللي هم البنين، كذلك أبوه من عصبة، الأقارب الذكور من جهة الأب هم العصبة، هم العاقلة. طيب هذا النوع الثاني. إذن النوع الأول هو أن يقصد الجناية بما يقتل غالبا، هذا نسميه قتل إيه؟ قتل عمد. أربعون خليفة يعني حامل، يعني حامل منها دي 100 جمل، منها 40 واحدة حامل، ده بيسميه ما تغليظ الدية. الناقة الحامل لا شك أنها أغلى، فيكون ده فيه تشديد على القاتل لأنه قصد الجناية، فيه تشديد. النوع الثالث من أنواع القتل قال الخطأ المحض، ليس فيه شبهة العمد أبدا، خطأ محض. وما يجري مجراه، مثل أن يكون يرمي صيدا أو هدفا فيصيب به إنسانا بغير علمه ولا قصده، بيرمي صيد فأصاب إنسان فقتله، هذا نسميه قتل إيه؟ قتل خطأ. فهذا ليس فيه قود، ليس فيه قصاص، وإنما فيه الدية على عاقلة القاتل، وفيه الكفارة في ماله. وفي هذه الأبواب مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم. وبهذا ينتهي الكلام على أنواع القتل الثلاثة، القتل العمد وشبه العمد والخطأ. الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في القصاص في الجراح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.